إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، إن من المصائب التي ابتلي بها العالم الإسلامي هو هذا الأخطبوط من الصهاينة الذين أراد الله أن يأتي الاستعمار فيبثهم في أشرف بقعة الطاهرة، البقعة التي أسري إليها رسول الله من مكة إليها، ثم عرج به إلى السماوات العلى. وكذلك أيضا أما الأنبياء في تلك البقعة في المسجد الأقصى المبارك. وهذه مصيبة ابتلي بها المسلمون، وأخبر عنها القرآن وأخبرت عنها السنة النبوية، أن العالم الإسلامي سيبتلى بشر بلية، وآخر البلية التي يبتلى بها هو قرن الدجال. إمامهم الأعظم، إمام هؤلاء الصهاينة، الدجال الذي سيقتله عيسى عليه الصلاة والسلام ويطهر أرض المباركة من تلك العصابات الخبيثة التي هي شر من على وجه الأرض. ليس هناك خلق أشر من هؤلاء الصهاينة الذين دنسوا تلك الأراضي وأفسدوا وسفكوا الدماء الطاهرة، فاللهم أرحنا من شرهم. إنما الشيء الذي يقع والحدث الذي وقع، ودائما الأحداث تتوالى، وأن بعض الدول أو بعض الجماعات أرادت أن تقدم معونة لأولئك الفلسطينيين الذين كتب عليهم أن يعيشوا في هذه المحنة، ولم يكن ليعيش هؤلاء الفلسطينيون كما عاش أباؤهم، وإنما ليعيشوا هكذا تحت الأسر وتحت، وإنما أيضا حرموا من الطعام والشراب، حتى الهواء لو كان عند اليهود لحبسوه عنهم. لو كان اليهود يملكون أن يحبسوا الهواء لحبسوه عن الفلسطينيين، ولكن الله جل جلاله وهنيئا لهم، هم جعلهم الله تعالى مرابطين في تلك البلدة الطاهرة. وأخبر الله أن العصابة المؤمنة التي تجاهد لإعلاء كلمة الله تبقى في أفناف بيت المقدس إلى أن تقوم الساعة. خبر الحديث الصحيح. إذن هؤلاء الإخوة الذين امتحنوا وعذبوا وشردوا وجرفت بساتينهم مزارعهم وهدمت ديارهم وذبحت أطفالهم ونساؤهم، هؤلاء كتب لهم قدر أن يعيشوا، كان من قدرهم أن يعيشوا في تحت هذا تحت الظلم، تحت هذه المصيبة التي أصابتهم. أسأل الله أن يفرج عنا وعنهم. أنتم سمعتم هذه الأيام هناك أسطول كان قادم من هذه، قلت لكم من هذه الجماعة التي أرادت أن تتبرع وتطوع من المحسنين لإبلاغ المؤونة والأدوية وكل لوازم الحياة من طعام ومن إلى آخره، ولكن هذه العصابة المجرمة أبت إلا أن تعترض سبيل هذه القافلة، وذلك الأسطول من السفن التي كانت تبخر عبر البحر المتوسط أبت هذه العصابة إلا أن يعني تهجم على هؤلاء، وكانوا خلائق من النصارى ومن المسلمين، ولكن أغلب من كان يتزعم هذه الجماعة التي المحسنة التي أرادت أن تقدم الإحسان إلى هؤلاء لهذا الشعب هم الأتراك، جزاهم الله خيرا وقوى الله أمثالهم وحياهم الله وبيهم. الأتراك أحفاد أولئك العثمانيين الذين كانوا يحمون ديار الإسلام، كانت آخر خلافة أسقطها الصهاينة، هم أسقطوها هي الخلافة التي كانت تسمى الخلافة العثمانية، ومنهم وأعظمهم كان ياش محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية وأخبر عنه مصطفى صلى الله عليه وسلم، نعم الأمير للأمير ونعم الجيش الذي كان سيفتح القسطنطينية. فهؤلاء الرجال يعني قاموا بجد، وبالأسف شهد لنرى من عربنا ما تقر به يعني. العرب لأن ما شاء الله ما استطاعوا أن يحركوا الساكن أمام هؤلاء، ولكن هؤلاء العجم الأتراك الذين كانت لهم السابقة الحسنة والأيادي البيضاء في حماية فلسطين وفي حماية الديار الإسلامية، على كل حال جاء هؤلاء الصهاينة وهاجموا من الجو على تلك السفن، ويعني قتلوا وجرحوا وأسروا إلى آخره، واستوى على مفسدنا من المعمل أليس بحجة أن هؤلاء الناس هم ماذا؟ هؤلاء إرهابيين يعني يريدون أن يدخلوا السلاح، يريدون كذا وصيب بهتان بهتان. فالعالم كما تعلمون يعني أنتم سمعتم هذا الأخبار في الأخبار في النشرات الإخبارية، ولكن ربما سبحان كبره رب ضرة نافعة، ثم الله سبحانه وتعالى قد يجعل شيء خير شيء مخرج لهذه الأمة على في بسبب هذه الحادثة. على كل حال نحن نعلم أن اليهود هم قوم أخبر عنهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نستغرب ما يأتي منهم من شر، استغرب إذا جابوا الشيء خير، أما الشر هم معروفون بالشر، وقد صنف الله تعالى صنفهم الله تعالى أول طائفة من طوائف الموجودة في العالم تحارب الإسلام، أول يعني الدرجة الأولى في محاربة الإسلام والمسلمين هم اليهود. لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود عاد الذين أشرقوا ونصر عن بعيش، الدرجة الأولى في محاربة اليهود في محاربة الإسلام محاربة دين الإسلام محاربة نبي الإسلام هم اليهود عداء الله أحفاد الخلد. هم كانوا من كانت الأمة التي كانت فيها الأنبياء في الأول كانوا أفضل أهل زمانهم يعني كان الأنبياء منهم، وهذا الحسد حسد الذي تغلغل في نفوسهم حيث انتقلت النبوة، أراد الله سبحانه وتعالى أن تنتقل النبوة منهم إلى العرب فما رضوا بذلك، قال كيف احنا كنا الأنبياء من العرب خزاهم الله العالم. فلذلك بقي فيما تحق وهذا العداء في الإسلام والمسلمين إلى وسيبقى إلى أن تقوم ساعة حتى يقضي الله بيننا وبينهم، هي ملحمة قائمة له، الشيء شيء أراده الله تعالى وأخبر به القرآن والسنة. لذلك ف فالمسلمون يعانون، المسلمون إخواننا يعانون في فلسطين، يعانون من قلة الدواء ومن قلة الغذاء، من كل الأشياء الضرورية التي يجب أن تتوفر لكل أمة تعيش على وجه الأرض. ولكن للأسف الشديد حكامنا لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا، لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا. هو حينما نرى قديما كان الحكام والشعوب ملكين، الشعوب ملكين أخو، ولكن الشعوب الآن يعني جاهلوا أمر دينهم وسلط عليهم الفقر والبؤس، حكامهم لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا، ونحن كيف يقولوا وقف حمار الشيخ بالعقبة تنتحر. إلى الله نشكو أمرنا والله المستعان، نعيش ولكن لا نحمل الحكام وحدهم، ولكن هذه الشعوب، هذا الذي يخرج بنته عارية مساهم مع اليهود، والله ثم والله إن الذي يخرج بنته عارية أو يتعامل بالربا أو يشرك بالله هذا في صف اليهود وخميس عرش. لا يمكن الله لله تعالى، لا يمكن سلطة الله بكم، لا يمكن أن يغير الله ما بنا من ذل وانحطاط إلا إذا غيرنا حالتنا مع الله تعالى من عصيان وتمرد إلى طاعة. هذه إن الله لا يغير ما يكون حتى يغير ما يقصد. نحن السبب الرئيسي، الشعوب التي عرت بناتها وأفسدت أعراضها، كيش حد كيف من الدلع بتخرج بنتك عرينا أو ما تبقى عرينا أبدا، هذا هو العامل الأساسي. يعني نتحسر على أنفسنا، نحن الذين يعني خالفنا شريعة الله، فسلط الله أين الذل، الذل والوهن كل شيء. أتكلم مع شباب الكرة يقبلك الرأس في الكرة، الأب الكبير أشوف شنيك أي مرة يعلن في الكرة الرجاء هذا كذا، ولكن كونه يبحث عن دينه أو يبحث عن تاريخ دينه وعن شريعته وسيرة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نأسف له. لا نأسف من اليهود، اليهود معروف، اليهود الميريكان معروف أنه كافر بالله، ما هذه، ولكن نأسف على أنفسنا وعلى منهم من أبناء جلدتنا، هذه مصيبة. لذلك يا إخوتي دائما نتحسر على هذه الحالة التي نعيشها من التمرد والعصيان على على على على رب السماوات والأرض، وننتظر منه أن ينصرنا على أعدائنا. لا يمكن النصر يشهد، النصر لا يأتي إلا بعد أن ننتصر على أنفسنا وعلى عدونا، على الشيطان، النفس الشيطان هي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بنفسه. فيا أيها الإخوة اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أبنائكم، اتقوا الله في مجتمعكم الإسلامي، فأنتم تخربون بيوتكم بأيديكم. والله إن هذا الذي يأتينا من الذل والهوان ما هو إلا كما قال سبحانه وتعالى في أصحاب أحد، وما أصابهم من مصيبة بما كسبت أيديهم ويعفو عن كثير. هذا الذي أصابنا من الذل والهوان وقلة البركة وضعف أرزقنا بذولة المكيش فلوس المكيش، نحن السبب، هذا السبب منا نحن. يجب أن يعود كل واحد لنفسه، أن يوبخ نفسه وأن يؤنب نفسه على هذه الحالة التي وصلنا إليها. فاللهم وفقنا وإياكم بما تحب وترضى، اللهم وفق هذه الأمة إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك الكافرين. اللهم انصر إخوة شباب يريدون أن يمتحنوا في البكالوريا القادمة، ندعو الله لهم بالنجاح والتوفيق في دينهم أولا، ثم في البكالوريا الثانية هي الأخيرة، لكن الدين يجب أن يكون لنا شباب متدين محافظ على الصلاة، يعلم عقيدة الإسلام ويعتقدها العقيدة الحق. فاللهم وفقنا وإياهم نحب الله، اللهم انصر أبناء المسلمين وانصر شباب هذه الأمة. واحد الأخ كريم راكز لنا دائما، أبي مسكين محن في أجريته وعملها، هو ينتظر الآن أن يعني النجاح، بقي في حالة يعني خطيرة، نسأل الله له العافية والشفاء. ف فادعوا معه في سجودكم. اللهم اشفه وعافيه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الاسلام وينتظم به امر الخاص والعام. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. يا رب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فيا أيها المسلمون أعظوا نفسي وإياكم بأن نعود إلى مراجعة حسابنا مع أنفسنا. فينبغي لكل مسلم أن يحاسب نفسه قبل، قال كما ورد عن عمر وقال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فالإنسان في غفلة عن ما يعمل من الموبقات ومن المنكرات وينتظر أن يأتيه النصر على عدوه. أولا، لا يمكنك أن تنتصر على العدو الخارجي إلا إذا انتصرت على نفسك وعلى العدو الداخلي وهو الشيطان. هذه هي التي ينبغي الإنسان أن تكون نصب عينيه. يا أيها المسلمون اتقوا الله واحذروا عقابه الدنيا والآخرة. اللهم وفقنا جميعا لما تحب وترضى. اللهم اكفنا شر هذه المنكرات التي انتشرت في مجتمعاتنا. اللهم دمر أعداء الإسلام في كل مكان. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عاف هذه الأمة والدائرة. اللهم ارض لهذه الأمة مجدها وعزها الذي كانت تعيش فيه. اللهم ارض لهذه الأمة مجدها وعزها، وفقها لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا ووفق حكام المسلمين لاتباع الكتاب والسنة ولمحاربة أعداء الإسلام. اللهم وفق حكام المسلمين في مشرق ومغربها لمحاربة أعداء الإسلام. اللهم وفقنا وإياهم لما تحب وترضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.